جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. وندعوكم أيها الأحبة في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب في هذا المكان من الأسبوع القادم إن شاء الله إن ندوة بعنوان الاستقامة معناها وحكمها هي أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ محمد بن حسن الدريعي وصاحب الفضيلة الشيخ حسين بن عبد الله العبيدي. سمعت الشيخ يقول السائل: هل يجوز حل السحر بالسحر؟ وهل جوز ذلك الإمام البخاري والحسن البصري رحمهم الله؟ لا يجوز حل السحر بالسحر، لأن المنكر لا يحل بالمنكر، ولكن يحل السحر بالرقعة الشرعية والدعوات الشرعية والأدوية المباحة، ولا يحل بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل النشرة قال: هي من عمل الشيطان، والنشرة حل السحر، سماها عمل الشيطان، وعمل الشيطان حل السحر بسحر المثال عمل الشيطان، ولكن يحل بالقرآن والرقعة الشرعية ودعوات دعاء الرب والدعاء إليه وبالأدوية المباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره بعض اليهود أنزل الله الرقية المعوذتين، فرق نفسه بالمعوذتين وبيقول والله هدوى أبرأه الله من كل سوء عليه الصلاة والسلام، وقال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فإذا بلي الإنسان بشيء من هذا أو ظن شيء من هذا فليستعمل الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة على نفسه، قراءة الكرسي، قراءة قل هو الله والمعوذتين ثلاث مرات عند النوم وكررها عند الصلاة والمساء، كل هذا من أسباب الشفاء والعافية، الرقية الشرعية والدعوات الشرعية. ومن أعظم ذلك الفاتحة، فإنها أعظم سورة في كتاب الله. وهكذا السورة الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأها يديه كفيه، يقرأها ثلاث سور في يديه كفيه ثلاث مرات، ثم يمسح على رأسه ووجهه وصدره ثلاث مرات عند النوم، وبهذا يزول ما يجب بأذن الله. يفعل ذلك مرتين ثلاث حتى يزول ما به من الألم، ولا مانع من الأدوية المباحة التي يذكرها بعض الأطباء، لا مانع مع الضراعة لله ودعاء الله وسؤاله أن يشفي به من ضر وأن يعيده من شر الشيطان ونزغاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.